أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من شر البدع وأهلها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الأمة الإسلامية بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ود تفسير تكتاتا يوجد ويا الله تبتونا تشوف هي تفسير يمدرسات تشوف اللو زاري كسورة آل عمران كمتو سلسا زد أنن ينكز للنسال كمتو سلسا زد أنن ينكز سلسان يمنا ويمي وراو سوج بجهاد يموتو تننا በተለያዩ አደጋ የሚሞቱት ሰዎች እኩል አርገው የሚያዩ ሰዎች አሉና እነሱን አስተያየታቸውን አባባላቸውን የሚያስተካክል መልእክት በማስተማር ይጀምራል። ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بالله دين لا يستقلوا يتجدلوا سوج عايم ثلث النسون عتترتراتشو من بله أموات بله بلا تترتراتشو أموات عدلهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. سبحان الله تقلوا الكالوالا أموات عدلهم موت عدلهم مموتنا مقدل بتعام ليونت يالله اتشونا اتشونا بهيوتنا بموت ليونت محقل يالله ينتمال في سبيل الله يتقل يموتسو روحه كجسد تليت جنجي السهيعونو بل أحياء عند ربهم ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው እነሱ ለአላህ ዲን ሲታገሉ የተመቱ የቆሰሉ ከዚያም ሕይወታቸው ያለፉ ይሄ ሂሳቡ አላህ ዘንድ ሲታይ እንዳልሞቱ ነው የሚቆጠረው ምን ያረጉ ይሆን ይርዘቁን ሕያው የሆኑ ሰዎች ምንድን ነው የሚያረጉት መብላት መጠጣት ማግባት መደሰት አይደለም የሆነው እነሱም ይበላሉ ይጠጣሉ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يتدستهنوا فرحين بما آتاهم الله من فضله الله يستعجون ترفات أي بذي يتنعموا دستنيتهنوا سبحان الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم كوالاتشو يمتت سوشتم دمو بن ገና እነሱ ጋር ያልሄዱ ያልሞቱ ባልሞቱ ሰዎች እየተደሰቱ ያ ሰላም እኛ እኮ ብቻ አይደለንም ይሄ ድል ከኛም በኋላ የዚህ ድል ባለቤት የሆኑ አሉን ማለት ነው ይያሉ ገና በጀሃር ላይ ባሉት في سبيل الله እየታገሉ ባሉት ወንድሞቻቸው እየተደሰቱ الا خوف عليهم ولا هم يحزنون በነሱ ፈለግ ተከትለው في سبيل الله እየተዋደቁ ያሉ ወንድሞቻቸው በነሱ ላይ ምንም ስጋት እንደሌለባቸውና ምንም እንደማያሳዝናቸው እየተደሰቱ ነው يستبشرون بنعمة من الله وفضل كالله بهونه ጸጋና ትሩፋት ይደሰታሉ وان الله لا يضيع اجر المؤمنين يا ማኞቹ ምንዳ الله زند أي تفهم الله يا أمان يوتشين كفية أيا كسر باتشون زملو ميدا يا ملاهم سوج يتلايو لفات لاي يالو سوج بجيزيو سايساك الله تشولي رجلا مسجد اللي سرا يتاقل يالا مسجد مسرة سايساك اللي موتي جلا يسلام أو هلو نال ما تكبر يتتعدف يالا سوية يالعلامة سايساك اللي موتي جلا لك اندى حمزة بزونا قروي سايساك كونو هل حمزة يموتون قن النزي سوج الله سبحانه وتعالى حسابات شون يا سات شون بجمروت من قد عند جرسوت نميبك وطروا مالتون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح النزي عمان يوش مالت اني انا اتشو لا الله انا لملك تنيو قسلك اقن ياتشو وهالا كقسلوا ጠላካ ቆሰላቸው ከመታቸው በኋላ እሺ ያሉ የኡሁድ ዘመቻለ የደረሰባቸው ሽንፈት እንዳለ ሆኖ ማንኛችሁም እዚህ የነበረ ሰው በኒ ቁረይዛ እንጂ ሌላ ቦታ እንዳይሰግድ ብለው ሲያዝዙ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁስለኛው እኔም እንዲሁኛለሁ ደግሞ ደግሜ ሄጄ እዚያ ልጨርስ ነው ወይ ሳይል ሁሉም ተደስተው ሄደ الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم كالناس مهكل لا تعمروت طرو ነገር ለሰሩት واتقوا الله ان لفروا اجر عظيم كفتهኛ من دلላቸው ገና ያልሞቱ ማለት ያልሞቱ ገና ገና በትግል ላይ ያሉ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم انيا ሰዎች ያሏቸው ያላቸው መጥቶ ያወራላቸው ምን ብሎ አረ ሰውየው እየሰበሰበላችሁ ነው አቡ ሱፊያን የመጨረሻ ምትመምታት አለብኝ ብሎ ተመልሶ ሊመጣ እያከማቸላችሁ ነው ሰውን ከዚያም ከዚህ ያደ ያሰባሰበ ነው ልትጠነቁ ፈክሸሁም ፍሩት የተመለሱ እንደው አይምሯችሁም ያሏቸው ፈዛደሁም ኢማና እንደውም መፍራቱ ቀርቶ እምነት ጨመረላቸው የበለጠ ሱብሃንአላህ ሰው ሲያስፈራሩት መፍራት ሲገባው እንደውም ሃዳ ما هو عادنا الله ورسوله هالون ديوم قالوا حسبنا الله الله بكانا ونعم الوكيل وكلنا ومن يامرالو فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الناس انقدي يفرونا البلو بيأسفرارو بيلكوا باتشو مالتما اللسو مالت زوك أطلو جاون ديوم صحابة وجه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بقى الله سبحانه وتعالى أقالنا ትሩፋ ተመለሱ ለም የምሰሱም ሱ ምንም አይነት ችግር ሳይደርስባቸው ወተበዑ رضوان الله يا الله ان وديتها ተከትለው አሰጽበው ተመለሱ والله ذو فضل عظيم الله سبحانه وتعالى يتعلق ትሩፋ ባለቤት ነው انما ذلكم الشيطان ان جاء اسرار راي ነበረው ሰው ተመስሎ ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم يا لو يا شيطان ነው ምን ያረክ يخوف اولياءه ወዳጆቹ ሊያስፈራራ ወዳጆቹን ወዳቸው ሊያባባና እንዲ ወደኋላ እንዲሉ ለማድረግ فلا تخافوهم እንዳትፈሯቸው وخافوني ان كنتم مؤمنين ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ እኔን ብቻ ፍሩኝ ይላል الله سبحانه وتعالى ከመቶ 69ኛ እስከ መቶ 75 ድረስ ያሉት የቁርአን አንቀጾች መልእክታቸው ቃል በቃል እንዴ ይخبرو تعالى عن الشهداء بانهم وينقتلوا في هذه الدار فان ارواحهم حيه مرزوقكم في دار القرار اهون كزي يموتش بمثلنم كاكالوا يتليج بمثلنم يا شهيدوچ روح الله زندا يتزمطاقمش ليا اللهچو روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس تيقنا تيهيان قد من النبلة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا يميلون القرآن من دينه معناه السينجرون أرواتهم معناه كي جباتهم قالوا قالوا كذي جباتهم يتقدروا سوى شيء موسون متوال بلاتهم عند تسواتهم عند لسواتهم تميل معلذنا وكبرنا تشو من دين لا درجنا والناس من دينه معناه السينجرون هنا معنا لو معلذنا وعلنا تشو فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إن أنت تيجك أشوهن يامي القرآن عنك سوى من مالذن وبلن تيجك النبر فقال عليه الصلاة والسلام أرواحهم في جوف طير خضر يشهد وتشو روح عرم قادي بمسلت وف الوستنا يلو والوستنا يلو لها كناديل معلقة بالعرش لا نزه أرواحاتشو كناديل معلقة بالعرش عرش جارا عرش لا يتنتلتل مبرات اللاتشو تسرح من الجنة حيث شاءت جنا جنة سايقبو جنة اندفلقت مبرر النامن كفاك استشلالت ثم تأوي إلى تلك القناديل تملس هذيا عمبولو وستنو متملسو فاطلع إليهم ربهم اطلاعة عندك أنا الله عندي تاياتشو فقال هل تشتهون شيئا كذي ليلة متفلقوت نقر على اللاتشو هالاتشو شهيد والجن فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شينا إن يابا جنة سندفلقنا يوانيا كذي يبلت من يتفلقنا إلى اللو ففعل ذلك بهم ثلاث مرات الله عند قزياد اللم ولتن يام قزيت ايكا اتشوال سوستن يام قزيت ايكا اتشوال أرن يا كذي يبلت من الله جنة سندفلق تنبولاكو بالتولن يتنبولاكو من يسفلقنا ليلة اللو كذلك فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا أهونم دقمون دم يتأيقوا سامنوا الناس يرقات قطوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى إن يعديس من يتعلن بتعم يقوى النقر بنور هولت قزي سوس قزي مجدلنا يفلقنا في سبيلك بعن سيد الله سنتعقل دقمو ما موت فلقنا روح اتشين وده جسد اتشين يملس لنا تملسا يعن تندين انت اتكبر علم بلا سنتعقل يوت اتشين ما اتعث نفلق علينا عبو فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا بقى ليلة ميفلقوا نقر الله اتشوم يزي من دانا ياسي اقوى اقوى اتشو سلزي تواتشو يبالا اللو وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد يزي حديث مسألة أبو سعيد أنس بن مالك زق بوال يهنن حديث ما أنه عبد الله بن مسعود بشتاد اللولة مالك روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك أنبيه بلوال إلى اللو نبينا عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد موتو اخيرا لا يترون قرانجيتو وده دنيا مملس نبربين اسكمل درس يمياسمني نجر يمياغنيو شهيدو بچانو فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة إلى ملسو مو اندقنا هو التسطوت اندقنا بشهادة عندي موت يمينيو بشهادة ومكنات ياغنيو ندل بما يتنو إمام أحمد عبد الله بن عباس انديه لنال لما أصيب إخوانكم بأحود يأحود لتوان دمو التاتشو شكر في درس الباتشو قزيه جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد عن أهل الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ذل العرش يأحود كان يتقدروا تنسوش منفس التشور الله سبحانه وتعالى بوف أسمسلو جنة سيندل باتشو سيزنانو قويتو كذي أبو هالا دمو عرش لاي ورثة انتلطلو عمبولوت اندي ملسو عادر باتشوال فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم يهن المزنانات النادستان نافيستا سيملكتو قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. النبي في سبيل الله يموت السواج من يلالو يا ليت من وندم وتحشن باوقو الله يا الرجل من لنا يسطنن ادلنا نعمة من نوبة ردلن يلالو لأن لا يزهد في الجهاد فجهر لا يشلن دايلو ولا يتكلوا عن الحرب ولا يكلوا عن الحرب كطرنة داي دكمو. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم اندي بلو سمينو الله من ألا تشو اني كنا أنت نقر الله تشهل اندي من الله. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم فريحين. روى أبو بكر بن مردوي عن جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله نبي ودني تملكتنا إلى ذات يوم عندك ودني تملكته فقال يا جابر ما لي أراك مهتما تجنك هاي هاللوسا من هنا لو جابر علي. قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا أباتي شهيد هنا فلا إلي أي ساموتين بدر ربنا يموتوا سنة السبعين. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب السيلن قره الله عندنم كما قار جاب السجر بانجي عنا قروا يلم وإنه كلم أباك كفاحا. يانتنا أباك فيت لفيتنا عنا قروا الله فما قار جاب السجر بانجي بالنا قروا يلم. قال علي الكفاح المواجهة فيت لفيتنا ينقره. قال سلني عطك استطيق أن يمت لو الأرق اللي قالوا. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا على السلال الله قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية أو نمت ملش بأنت دين ستاكل ولتني عندك قدلنا وما سبو ملسني. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي من ورائي بهذا. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. جابر يا باتاتشو شهيد مهوننا يساتشو جنك سنديلك أتشو الله سبحانه وتعالى لأباتاتشو يا درقو النقر سينقرو أتشو جابر تفتال لاتشو تقرو جابر عزن عبد الله قل منالو الله سبحانه وتعالى بقل بيفا أن نقرأت شوفا من تفلق الله سيبالو أهون انت من ليش الدنيا بأنت في سبيلك من تفلق الله ينالو. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارك نار بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقه من الجنة بكرة وعشية. الناس كوي جنة جرت وحاطة قبل ويا اللوت زيابر لين أمي نوروت طاط ما ساق اللب كجنة أمي ما تعلق شو وكأن الشهداء أقسام شهدوا كأن داينة هاي دلو منهم من تسرح أرواحهم في الجنة كما هكلات شو روحات شو بجنة سندفلقت متوانع لك ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة ليلو تدقمو كيب جنة بر لي بمي فتر ونز لينا يلوت وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النار فيجتمعون هنالك. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن يشهد بالتاس أيهن يتكسك لن يأمان يتل روح بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها فجنة استندلب وأن لأن لقزين من كثاكس عندما يفكر الله يميا بسر بزو أحاديث وشعلوه لان روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواسل طير خضر كذا سبحانه لا منال يستبشرون بنعمة من الله فرحين بما آتاهم الله إلى آخر الآية، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون شغلت كذا ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله كهالا بجهاد ليلا يموتوا. يا سلام، أنهم يقدمون عليهم تكتلوات جون لأن الدلاد انتهم يموتوا له، وأنهم لا يخافون مما أمامهم في الذي تهتشأل من يتفرات جوال، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة. ثبت في الصحيحين أنس بن مالك بقصة أصحاب بئر معونة السبعين، النبي سبع سوتشي سبع قراءتشن باند لاي يتقدلوا في بئر معونة تاريخ بزقب بحادث لاي الذين قتلوا في غداة واحدة باندكا، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دعاة يارقوا بالنس سرقوا أتشو يدعو عليهم ويلعنهم قداوة أتشو سرقوا. اللهم لعن رعلا وذكوان، اللهم لعن رعلا وذكوان، يا دعاء يا رب نبي عليه الصلاة والسلام. بعدين قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، قرآن ورد الناس قدامي هذا من يمل أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، يمي القرآن نبرا يهون قرآن يلف تسرزوال نبابو تسرزوال درسا من دنهم ملو أن بلغوا عنا كنيان قروا للملك تاتشنن أن بلغوا عنا قومنا هزو تاتشنن كهالا يعلون أمة محمد نقروا دالة من بلاتشو أنا لقينا ربنا جيتاتشننا دمتنو فرضي عنا وأرضانا السمس راتشنن ودوا لنا أها وأرضانا إن يمدس سملا اسكما درشوا يهيك الرز ما نلو نقر يسطن مهون نقر لن يميل يقرآن أنكس نبرا. ثم قال تعالى استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يودع أجر المؤمنين، استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب، الله قال يقبعون بدم بدم ولا لا تشوسعوا تدستوا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، شيء أنكد كل وجنم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين شهيد بايهونم إن بيأكمني هل يمكر ياتي مكروا عتامل توم هل التركام عند سبحان الله عندي هلا أول صف مسجدم في وقت تقوم صلاة مسجدم وقت كما درسوا بفيت وضار قومة أبكم كمغرب اسكي شاكون تقولوا مسجد ما سألفهم سبي سقدو قل اسكمي شلو درس قويت ركعتين سقدو موتعتم سن أتناك خير سرع أتناك حبيبي مشوار عن دبر رولة برسل سبحان الهدى منك وبيتم السرعو حسنات كذلك تجمع من يدري أنت من البات كزاري أول صف سقد الله قل بقواقواهو هنا الجنة متقبو عندي سلف منالو عندي تركعتك أبيها الله في لين بكي ينبرالو دي عندي تركعتك أدميه لكي يسجل كتن تقبيها الله بالمين تقمى ثلاني قال له إنما يتقبل الله من المتقين عاصل مزقوس لم يسقبات شو يتقبلات شو سنوانا نو إني مزقوس بس إني شي ساب بقبه إني نعم بس إندو سمه إنت راسي سمه ناس مزقو قاش عندها ملتر لا ملتان والله يدلو كامل لتقوى على حتى شهيدو تشمنا لك شو الله آي شين على ستم والسن يالله جنة كايوبها لا تملس ودو دنيا ليس جنة هاي سهمة ودو دنيا نابي ببال انكل فين ورا ونبر بيسو كله عندها نودو قسم يالا بشيساك عما مونكو عبو على قوى ملس سي تو تو تو تو تو تو صلاة يالس قد بتو انجل اني ايهو سنعي تشالله في لحل من زبال تو افافو ادرسون يملسين او عند عندك زي تمام لازم لو كسلفو تشو تنش نفسيه عندما شنم ستم عند تنش ستتثبت يعني كسسو غير هداتو وهسبيتال هدونا جنازه تملكتو زندرو دمو ثلاجا مولتوال سيون زمدين ورا سيون غادنيا ورقه يالا موالا لمقبر ورقه ياسفلغت بالزمن يا سلام لمن ورقت لمن ور ورقت لمن موت ورقت لمن قبر ورقت يا الله يقول لكم لذلك سلا جهدنا يا موتو زمركم قادنيا ايو አረ ሄድና እስኪደው ጓደኛን በጣም ምርጥ ጓደኛን የቀበርክበትን መቃብር ኮልፍ ሄድና እዚያ አካባቢ ነበርኩ ያ አላህ ያ ጓደኛ አዎ ያ ፒያሳ አብረሻ የምትጠጣው አብረ ትምህርት የተማርከው ክላስ ሚት ደብተር ትዋዋስ የነበርከው ያ ኪታብ አብረ ትቀራ የነበር አረ የሚያቀራ ዙሩ ዙሩ ቁቡር ፈኢና ቱዘኪሩኩም ልአኺራ ይህን ትቢታችሁን እርግፍ ነው የሚያደርግላችሁ እንደው ጫማ አያስደርግም ከዚያ በኋላ ለፕሮቶኮል አትጨነቅም ያንን ካስታወስክ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ከዚያ ምን ሆናሉ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح حمراء الاسد نو ከዚያ ከውድ ቀጥሎ ان المشركين لما اصابوا ما اصابوا من المسلمين مسلموش لا يدرسوتن كادرسوا بالا كروا راجعين الى بلادهم ودا غراتشو فرططوا فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على اهل المدينه دي عندهم قرسن لاچو مهد على نبرم كزاري يتشالكو دل على نبرم زاري نبر يمرشاو مدرس يالبنالو وجعلوها الفيصلة يمجرش هو الثاني وزاري نبر فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيل نبي يوسي درساتشو اندي مالتاتشو ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم مسلم وجون كتلاتشو على نالو اسكمي ملسوا ما انتب بكمالو ليرعبهم لأسراراتشو ويريهم عن نبيهم قوة وجلدا مسلم وجاهنم الكارياتشو على بقام قلبتاتشو على ونو على ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أذي أن نرجلوا ونكتلوا وداء تكتلوا ناتشو سيلوا يا أحد زماتشو تشنجي هر لا يتقن ياتشو تشنجي ما نمسوا لا يتشمران عند سوى بيشانه يتفكد اللي جابر بن عبد الله جابر بيشانه يالنبرة أباته سلموته سون تكتوا عبرون دي تترقوا سنو فانتدب المسلمون على ما به من الجراح مسلموش قسل بقسل هنا وسايدنوا قسلات شون دمات شون يذروا تكتلوا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا أي እንዴው ምን ሰራችሁ ልትሉ ነው ዝም ብላችሁ ግርግር ፈጠራችሁ እንጂ መሐመድ ካልሞተ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች ካልተገደሉ እንትኑ እንደሆነ አይቀርም ምንም ሰራችሁ አይባልም ስለዚህ ብትመለሱ ይሻላልና አንድ ነገር ብታደርጉ ሲባባሉ سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك ይሄንን ሰሙና فندب المسلمين فانتدبوا مسلموችን ጠሯቸው ተነሱ እነሱም حتى بلغ حمراء الاسد او بئر ابي عيينة الشك من سفيان بئر عيينة مبال وهم حمراء الأسد مبال وغتال إلى الرسول فقال المشركون نرجع من قابل فمكتلوا أمة المتعى لننجاهم كان عنا ذرق المال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة إتي حمراء الأسد ليلة زمشار قونه ومسلم والكتارك صعفي والشمز القبات فقال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله والرسول مالت يا ابن أختي كان أبواك منهم عبد الله بن الزبير أنت عبات الناس عبروا نبروا كالنزك على الشوسوات الذين استجابوا لله والرسول قالوا كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد يا أحد كان نبيون يقاتم أتشوش يقاتم وانصرف عنه المشركون مشركوا يسلوا سيملسوا خاف أن يرجعوا لملسوا يتشلوا هنا لمسكات الدرة فقال من يرجع في إثرهم الناس تكتلوا يميهن معنه فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر الزبير رضي الله عنهما 7 سوش نمرتوا كسبع سوش مكاكل أبو بكر الزبير نبروا بات الأرض الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يلي لا تاريخنا كذيو قاري تهذا بيهنم اندو قالوا روى البخاري يعني من عباس قالها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل يميله قال الله بكان وكل النو من يعمر يميله قال يتناقروا يمجمرا تناقاري إبراهيم ناتشو مچه حين ألقي في النار ساف لا يشور وورو وقالها محمد صلى الله عليه وسلم نبي مالوات حين قالوا يالوت له يالوات شوكا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سوتش تسبع سبو الله تعال فروات شو بلو بتناقروا جزي فاخشوهم ما كانوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل روى أبو بكر بن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فأنزل الله تعالى هذه الآية يجني القرآن أن تتورد الناس كالتارقات شويلان فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مالت من يزو تملسوا حمراء الأسد أكاد شهدوا عند نظر تكسر قريش وجه نبي صلى الله عليه وسلم عند تكتلات وشاوقوا وبعد ما ملت على ابن يسوية مروا كمتا كيازون عمرونهم الشن نرد تباله ونجد نرد على السن تقوازي زين على الله فلو بلو بابات شو زياس كم تباله سن كم بيون هاو سن كم بيون دون جيسات شو سايكا رزيات روحهم لما توكلوا على الله كفاهم ما همهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلادهم بنعمة من الله فضل مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه إيه وفضل ينملوا نقر نبي صلى الله عليه وسلم إذ من قر لا ينقد ما برس باقنتو قستوا لصحابه وتكفافلوا البركاش إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء شيطان نون بيم يسرروا أي يخوفكم أولياءه يخوف أولياءه مالت وداجوتين يسررتوا مالت بوداجوتين يسررتوا على يقلوا تعالي ما توتوا على شرطوا تعالي يالا فتوكلوا عليه والجأوا إليه فإني كافيكم وناصركم عليهم إني إن بتشامت بني لا يتمكوا إني إن بتشات ترداتها طيبون إني بقعدتها اللو أليس الله بكافي عبده الله لباري أو بيكي وعد اللم بيكي وكونه هذه بيكي هنا جيتا إياله كونه فأنقعيه فدقمتن ياو فمن آمنوا مثل فسفزوا من يارق الله هذا بكي هنا جيتا يالها الله لمن لرأس قوان يال هنا لا يتهدى له ويخوفونك بالذين من دونه كالسبتاج بالو سواتي بالو أكالات يصفر الرهال يرقمهال انديها رقوهال انديها رقوهال اللي يالو فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إننا ملكتن يتشي إننا استمرت يمكترون شنف على النبي قد دنق جاله إن الله قوي عزيز ولينصرن الله من ينصره الله يمي رداوني ردال يا سلام يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الله انك رداتشو هي رداتشوهال انانت لا الله دي ستنساسو السودة مول انانت يتبقى للاتشوهال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار النزي عنكت والشنجري يال ملك تحشو النزينة جو كم يكتلو قن الله سبحانه وتعالى بكفر سمتو كفر لا يندفلقو يميش أكفرو يكفر بداي يما يسفرات جو ودا كفر يمير وراتو سواتشن سايو دنقت كنو نبر نبيو عليه الصلاة والسلام يكفر كالسين ناقرو بتامي يدنقطو نبرنا من علاچو الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انكم لن يضر الله شيئا ان بكفر وست بكيدت وست يمرواطو سوت ها عاصزن الناس والله اني قدالو بلا كونه منهم قطاتي هل يقولوا اسم الله انهم لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره الله سبحانه وتعالى للناس باخره من ما عينت الافنت لا يدرك الله لا يدرك لاچو فلقوال للناس من ما يرقم انديوم ولهم عذاب عظيم للناس يميام قطات انهم يطبقاتهم ወደ ኩፍር ሄደው ተንደርደረው የሚገቡ ሰዎች ለምን ትገረማለ ለነሱ ለምን ያዛዝኑዋል ሱብሃንአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የካፊሮቹ መክፈር ያሳሰባቸው ላአለከ ባኺዑ ነፍሰከ አላ አታሪሂም ኢለም ዩሚኑ ቢሃዳል ሐዲስ አሰፋ አይ ላአለከ ባኺዑ ነፍሰከ ራስን ታጠፋ ይሆናል ሙሊኩ ነፍሰከ ራስን ታጠፋ ነው ንሱ ስላላመኑ ቁርአን ስላልተቀበሉ السن يوم نبي عليه الصلاة والسلام راساتشو اللي عطفو قربو نبر كما تشنك عشية نسا لهم يقابلو نبر انت راس متات متوها قال اهتي تنقوي بيت ستول ستادر اهتي سولا ستاستقد الناتهم يتنقوي جباري ستون عندي كان مخان تشنك حال ولد كان عموها قال تنجتهال النبي عليه الصلاه والسلام يذيو ما غداي በጣም ነበር የሚያሳስባቸው በጣም ያሳደዷቸው እንኳን እየደበደቧቸው ድንጋይ በድንጋይ የመቷቸው اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون የደኒዝ ወቸን አቅናልኝ ቀናው መንገድ አስይዝልኝ ህነቱን አሳውቅልኝ ስለማያውቁ እኮ ነው ያ ሰላም የም እንዲ ያሰብኩላቸው እንዲ የተጨነቅኩላቸው እንዲ የሚያረጉኝ እኮ ስለማያውቁ ነው ملكو الجبال መጣና ከጣይف ሲመለሱ እንዲ ሰዎች አስቸገሩ አይደለም አው የሁለቱም ጋራዎች አንድ ላይ ላገናኝና ላያቸው ላይ መሬቱን ላስተካክለው ላ ለምን الله سبحانه وتعالى እኮ الله ان ሚገዛ ከውስጣቸው ከደረታቸው አንዱ ከጀርባቸው ሊያወጣ ይችላል ዘራቸው አላህን የሚያመልክ ሰው ሊኖር ይችላል ከመሐከላቸው ሰለመ እንጂ እንደዚህ አዛም የሚያረጋቸው ሰው ሁሉ እኮ በኩፍር አልሞተም ብዙ ሰው ሰልሟል አሁን እንዲህ ሁድ ቀን እንዲህ ርር ያደረገን ማን ነው ዋናው ኻሊድ አይደል ከዚያ በኋላ ምን ተባለ ኻሊድ ሰይፍ ስም አስቀየረኮ ሰይፉላህ المسلول ተባለ اخذه سيف من سيوف الله ካላህ ሰይፎች አንዱ ተረክቦታል ባንዲራውን ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انه لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان ان كهدسن بامنه يغزو امنتهم بدم ما يسجباتهم بلاش بلو اند ودققا كفر النبره يادرغو اشتروا الكفر بالايمان የሆነቃ ገጸ ብር ተጣለ አይደል እንደ የሚሰጥ ያደረጉት የማይፈልግ ያደረጉት ማን ነው ኢማንን ተፈልግ ያደረጉት እንደ ልብስ እንደ ጉርስ ምኑን ነው ኩፍሩን ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ራሳቸው እንጂ ይሄ በገዙት ኩፍር የሚቃጠሉት الله ምንም የማይጎዱትም ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب اليم يميام قطات يتبقاቸዋል ولا يحسبن الذين كفروا النجاه بالله يكادوا سوت تايم سلاچو انما نم ليلهم خير لانفسهم يمنا زغياچو للناس خير انداي مسلاچو زاري طللا طللا لاي نغطجي لاي كزيا ليلا لاي اندفلغي يجفره جن ادميو رجيم نو الله يطلع كل دي نو ادميهن ينزل ازلونا تغباره دمو ياتقيمه هيدا الله يودده سو دمو እድሜ ይረዝምለታል ስራው ያማረለት ይሄዳል ያ ሰላም የትናንት ነው በጣም የሚያጓጓ ኸይር ይሰራል የሚቀጥለው ቀን ደግሞ የበለጠ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ የበለጠ ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ من سعادة المرء ان يطول عمره ويحسن عمله ومن شقاوة المرء ان يطول عمره ويسوء عمله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم للناس جزئين من سبعتهم ليزدادوا إثما وانجل اندي أكماتوا تبلونه داري قلينا قلوان نقلي لهم سواق سلوان كذي أولا قلين كمتوال كذي أن قلين عمتوال النزي كل مزق بالله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولهم عذاب مهين للنسو لاندهالو سوج يميا ثاممي يميا وارد كتاب مهين يهينك يواردها المراركن مراركن لكت كت يميا درد يمي سباب بركتات النوية اللباتش ما كان الله الله يدلم ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه مؤمن وچناون ان انتن دالات جوبا اللات جوبت هاي سواجهم حتى يميز الخبيث من الطيب وشاشاون كترو امان يسكن ملي يودرس اوا دو هلو مسوزن بلو اندو امننا فلالا ميكتلا ميا مسلم افحسبتم افحسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا اي هونم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الإنسان أن يترك سدى أيتو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من يا رجال حتى يميز الخبيث من الطيب وشاشا وشن عبدتروا أنفسه يمجرشا نسو وشن إنك وشاشا وشن ليتو نيناتو إني الله كوي أكال رسول قل سوس كم يكاتشو درس بمن تاكاتشو عالم يفتن أكل يا سلام وما كان الله ليطلعكم على الغيب اندي من قال لك تنكر رسول وشن بلن الناتشين اندي بمات بمن جنو متاو بتمتان بكوفية ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي اسلم الناكو امنات المبالو نقر بمن يوت بجيت اجيت عدلم ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال بلب سرطه تقباروه يا سيد تقباروه يترقب مدناته هارا الساعات يوضو الإسلام سيسات إياه أو كوست أعلى ما نفنو عني عني عني عني لو استعمل بتي التوق على سبهنا مشوارو يزنو مياسا السبب إلي يالكو عدل ساعات ما اللينا يدرقو ألارم ما اللينا يمولاو ليميز الله الخبيث من الطيب مالت كوينو صبح مياساسبونا سراو مياساسبات جو انما انما اندهونو لما ليت مالت كوينو لجو قرآن لكرا فيلو تفل لكرا ايش مؤكر عادي راهنا تبردين سيبال قن نزعب تكيت قرطنا سعودية متهلو نزعب تكيت ويم انتنا لانغانو وسدالو عندن يالف كندونا سودري يجي سامن تكمتالو بحر دار نزع تكية قرط الله اللو قرآن قبل ما شاء الله يقرر هذا هو يهمكم ملا لاندان ارى بردينو قرآن اتو سدواتشو ملا لكرمت لاي ليميز الله الخبيث من الطيب انا بزمرو كفرنا اسلام بالشام اسلام بالشام اسلام لا يقول إيه قرآن آيات لهم مرزم الولي النسو تورورو تورورو لين يعني ميان ناقروا ما شيء هنا قرآن لين يعني ويهي وردوا منه لو ما شيء نو نبي تالي وردوا إن شاءت من القرآن ما تقبل جمع كنت قرآن ويهينو ويهينو والله حتى تقوم الساعة هي قرآن حتى عيسى لما يأتي ما يحكم إلا بهذا الكتاب سلف وشم يعني هل تلك ما أرقى يقن يتبزي قرآن نو أنتم تريد سعادتك ألزم هذا القرآن ألزم هذا الكتاب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء الله سبحانه وتعالى كما كان ملك تنيوتشو يفلق أتشوني مرتنا يعني أن نقذي لي أسوق أتشوي شلال أي والله اللي كان نبي عليه الصلاة والسلام عم تردروا تكو أستاذ شعلت مدينة زماتو شعلت تبوك نقروا تعال باندراون يزو قليل من رارو جعفر من رارو عبد الله من رارو حلو وانت من رارو قدلوت جعفر تقبلو جعفر ان يجو تقررته بقراجو يازو قراجو تقررته بقردو يازو خذيها قررته خذيها بوها لادمو ما انو عبد الله من رارو حازو خذيها زيدنا يمجمريو خذيها السنة واتنقرونا أخذوا سيف من سيوف الله يدخلوا ها مدينة هنا بمن أجل تسكايبين نو تسكايبين كرتو من ابن الثمان الثالث شو بتشاهدنه يا ساري يا الجبل قالوا عمر يهون طور ماري لكو قناته بقارة وكل متاسل الله سبحانه وتعالى لعمر أساياج يا عمر يمروت وتدر تهتشي رب الدولة يعني يا نيو بجا بقارة وطو كلايلي وراتشو ليدف حباتشو ندال يا الله يا ساري يا الجبل الجبل من قدام قالوا يا عمر من ناقرس الشيء يهون ها عمر ما عمر ما ليلا سنجو بيهون دوالد يا ساري يا مرس ماتس ساري يا وديو نقنا قارو تقدم رو تبال الله جوال على عند عند بيزي دي هرق على الله الله سبحانه وتعالى عندي هرق على يجتبي من رسوله من يشاء يخلقون قد غيبا قالوا بلازم بلين دعو تمتعني تمتعوني مقارا جاء تقر مقارا جاء قارا دونو لو يا قال لي يالك ايه وقت كنا تبلاش يناك شنسم يا عباس شنسم كاوك اياكم لرأسو مجانا قال ايه ليه ميحصل لك ايه سمي ميتايل تنقعي ده موكو مسلمو بسفر نو منورو ده مويحو ليه كنو قال الله مسلم سفر الله نمي فرا سفر وإن تؤمنوا وتتقوا فآمنوا بالله ورسوله فالله النبي ملك سنجد جمانه وإن تؤمنوا وتتقوا بتامنوا أن الله بتفروا فلكم أجر عظيم لأن أنت كفتن من دلاته ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم خيرا لهم بل هو شر لهم زلاته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.